السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم الله جل وعلا لا تعد، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة مفرد مضاف فيعم، لا يقول أحد أو لا يتخيل أحد أن النعمة هنا نعمة واحدة، لأنه مفرد مضاف فيعم جميع النعم. ولذا قال: وإن تعدوا نعمة الله، ما قال وإن تعدوا نعم الله، لا تحصوها. النعمة الواحدة تحصى ولا ما تحصى؟ النعمة الواحدة ها تحصى، النعمة الواحدة ليش ما تحصى؟ نعمة البصر ما تحصى ها؟ نعمة واحدة محصية، لكن نعمة الله التي اكتسبت العموم والتعميم من الإضافة مفرد مضاف نعم لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الإنسان يتقلب بنعم الله منذ أن يولد إلى أن يموت، ونعم متعددة ومتنوعة ولا يسلم مخلوق من نعمة. أنعم الله على جميع خلقه. فقد يقول قائل: هذا المريض الذي من ولد وهو معاق على فراشه، هل هذا في نعمة أو في بؤس وشقاء؟ في نعم، يخفى عليه من النعم ما يغطيه هذا الشقاء الجزئي الذي هو فيه. ولذا جاء في الحديث انظر إلى من هو أسفل منك، أدنى منك، أنت مريض، أنت فقير، لكن يوجد من هو أشد منك مرضا وأشد فقرا، ولو لم يكن عندك من نعم الله إلا أن هداك الله لهذا الدين، وهو أعظم النعم وأعظم المنن الإلهية على المسلم. هب أن شخصا من أغنى الأثرياء أو أغناهم على الإطلاق ثم بعد ذلك هو كافر، ما الذي عنده من النعم؟ لا شيء، لأن هذا الغناء وهذا الثراء مع الكفر شقاء، شقاء. وهذا الشخص الذي أغناه الله وبخل بما أوجب الله عليه، هذا منعم عليه، وإلا ممتحن بهذا المال ومعذب عليه. الكلام في النعم واستخدام هذه النعم وشكر هذه النعم التي من أولها التحدث بها ظاهرا، تعدد نعم الله عليك ما تستطيع أن تذكره، والإنسان يذكر هذه النعمة إذا رأى من اتصف بضدها. السليم يشكر الله على العافية إذا رأى السقيم، والذي حالته في كفاف أو فوق الكفاف يذكر هذه النعمة إذا رأى من يتكفف الناس أو يحتاج شيئا من الأمور الضرورية ولا يستطيع أن يحصل عليها. على الإنسان أن ينظر إلى من هو دونه، وجاء في الحديث الصحيح: انظر إلى من هو دونك فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. الأمراض تتفاوت، بعضها أقل خطرا وبعضها أقل ألما إلى آخره، فالذي ينام وهو مريض أفضل من المريض الذي لا ينام. المريض الذي يهجع ويهدأ مرضه ووجعه أفضل من الذي لا يرقى ألمه ولا وجعه. على كل حال، هذه الأمور وأمور الدنيا كلها التي يتقلب بها الناس من النعم وضدها هي بالنسبة للمسلم كلها نعم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فالضراء إذا صبر عليها صارت نعمة، والسراء إذا شكرها كانت نعمة، والعكس بالعكس، السراء إذا لم يشكرها نقمة، صارت تكون نقمة بالنسبة له، والضراء إذا لم يصبر عليها كذلك. يتحدث بها ظاهرا. بعض الناس مجبول على التشكي، وأنا وأنا وأنا ما تعيس، وأنا ما رأيت خيرا قط، وتذكره بمن هو أشد منه بؤسا فيرد عليك: أنت لو تحس بما أحس به ما قلت هذا الكلام. مريض، شيخ كبير وقلق وما فيه مرض مبين بعد، يقول أنا يتشكى ويقول أنه مريض، قيل له تذكر أيوب عليه السلام. قال وش جاه أيوب؟ اجدر واشبه. يقول ما جاء شيء، لأنه ما يحس إلا في واقعه وفي غفلة تامة عن أن ينظر إلى من هو دونه. العلاج الشرعي انظر إلى من هو دونك، يذهب عن كل إحساس بالبؤس. تتحدث بهذه النعم ظاهرا وتعترف بها باطنا وتشكر الله عليها بأن تصرفها فيما يرضيه، بأن تصرف هذه النعم فيما يرضيه، وحينئذ تكون شكرت. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية في نسخة وأكثرهم الكافرون، وما فيها الآية. لماذا؟ لأنه لا يحتاج، إذا أكملت الآية ما يحتاج أن يقال الآية، لأن معنى الآية وهي في محل نصب، الآية يعني أكمل الآية، أو الحديث يعني أكمل الحديث. إنك النعم هي ما ينتفع به، وضدها إذا صبر عليها يعني ما يتضرر به تنقلب نعما. ثم ينكرونها، الإنكار يندر أن يوجد إنسان يقول ينسب النعم إلى غير الله بالتحديد. إذا قيل له من الذي خلقك، ماذا سيقول؟ الله. ما الذي رزقك؟ الرازق هو الله. كثير من المسلمين يعترف بهذا، بل كل المسلمين يعترفون، لكن الإنكار في أوقات الغفلة وفي المضايق، إذا مرض وشرأبت نفسه إلى العلاج وذهب به إلى المصحات، نسب الشفاء أو خفة الألم إلى السبب وهو الطبيب أو العلاج، لولا فلان لمت مثلا، أو لولا العلاج الفلاني، ويدعو للطبيب الذي أدركه وأنقذه من الموت لأنه صرف له العلاج المناسب. هذا من كفر النعم ومن إنكار النعم، بعد أن عرف أن الله هو المحيي المميت الرازق، ينسب هذه الأمور إلى سببها. شخص تصدق عليه بمال، ينسب هذا الرزق الذي جاءه إلى المتصدق، ما يقول رزقني فلان، لكن لا يستحضر أن المعطي والمانع هو الله جل وعلا، وفلان هو مجرد سبب وليس هو المعطي الحقيقي، والمال الذي بيد فلان هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهذا مجرد سبب، مجرد آلة سخره الله جل وعلا أن يعطيك. والأمر بيده، لو شاء لصرفه عنك ولأعطى غيرك ومنعك، وكل هذا بيد الله جل وعلا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والموظف ينسب الترقية إلى المدير، وينسب التعيين إلى الوزير، وينسب كذا، فلان أعطاني وفلان عينني وفلان رقاني، ولولا الفلان ما وصلت لها المرتبة. كل هذا من نسبة النعم إلى الأسباب. السبب لا شك أنه محسن، حينما سخره الله جل وعلا أن يعطي هذا المحتاج هو في الحقيقة محسن عليه، ولذلك ينبغي أن يكافأ ولو بالدعاء. من صنع إليكم معروفا فالمعروف نعمة، والذي فعله صانع له، ينبغي أن يكافئ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له. فهو صنع معروف، ولكن الصانع الحقيقي المعطي الواهب حقيقة هو الله جل وعلا، وهذا سبب. فقد ينسب الشيء إلى سببه، ينسب الشيء إلى سببه، لكن مع الاعتراف بأن المنعم الحقيقي هو الله جل وعلا. وكثير من عامة الناس تغيب عنه هذه الحقائق، وينسب هذه الأفعال إلى أسبابها. هذا ما فيه أدنى إشكال، وسيأتي العطف بالواو ثم يأتي في الباب الذي يليه. قال مجاهد لا، هو إذا كان معترفا بها في قلبه عدا ما نص عليه من لولا فلان ولولا كذا أو لولا الله وفلان، هذا شرك كما سيأتي. لكن لو تقول أعطاني فلان، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لكن مع اعترافك في قرارة نفسك أن المعطي الحقيقي والمانع هو الله جل وعلا. قال مجاهد، هو الإمام المفسر مجاهد بن جبر الذي عرض التفسير على ابن عباس من أوله إلى آخره، ما معناه؟ في بعض النسخ معناه، قال مجاهد معناه، إذا قال مجاهد معناه تكون من قول مجاهد، ومعنى السياق معنى هذه الآية هو قول الرجل، فيكون التفسير بالمثال. وإذا قال مجاهد ما معناه، المؤلف أو من فوقه ممن نقل عنه لم يضبط لفظ مجاهد، وجاء بمعنى قول مجاهد. فإذا قال مجاهد معناه، معنى الكلام المتقدم كذا، كما في بعض النسخ. نعم، شو؟ وإذا قال ما معناه، قال مجاهد ما معناه، هو قول الرجل. لا، إذا قال ما معناه، يعني أنت إذا أردت أن تورد حديث أو أثر وأنت لا تضبط لفظه، قلت ما معناه، تقول ما معناه. ويرد في الكتب، كتب السنة، حدثنا فلان وفلان المعنى، فلان وفلان المعنى، يعني بالمعنى. ويقولون كثيرا حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، لأحدهما، والثاني وش اللي إذا كان اللفظ لفلان له إيش؟ المعنى. إذا كان اللفظ الواحد الثاني وش له؟ له المعنى. فإذا قال مجاهد ما معناه، المتحدث الناقل عن مجاهد ينقل معنى ما قاله مجاهد ولم ينقل لفظه. وإذا قال مجاهد، بعض النسخ قال مجاهد معناه، يعني معنى الآية كذا، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. قد يقول كابرا عن كابر كما قال الثلاثة نعم، كما قال الأقرع والأبرص، هذا مالي ورثته عن أبائي كابرا عن كابر. فكونه يرث هذا المال عن آبائه هذا أشد في الإنعام. كون الله جل وعلا أنعم عليك بهذا السبب الذي هو شرعه وهو الإرث، إضافة إلى كونه أنعم على آبائك من قبل، هذه النعم مضاعفة. لو كان أبوه عاش في الشقاء والفقر المدقع ثم أنعم الله عليه هو، هذا أفضل ولا كونه يعيش في نعم متوارثة عن أبيه وجد كلهم عاشوا في نعم الله التي أنعم الله بها عليهم، هذا أشد في الإنعام. يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، ها؟ فنسب هذا المال إلى السبب، قد يكون السبب الذي جمع المال آباؤه وورثه عنه. وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. افترض أن شخصا أشرف على الهلاك في غرق أو حرق، ثم جاء شخص حصل التماس كهربائي وحصل اشتعال نار، ثم جاء واحد وطف الطبلون، أو وقع في حفرة أو في بئر ثم أنقذه. المنقذ في الحقيقة هو الله الذي سخر لك هذا الرجل، وما الرجل إلا سبب في إنقاذك، والمنقذ الحقيقي هو الله تعالى. وإضافة النعم إلى الأسباب لا شك أنه قدح، قدح في الربوبية. لا، على حسب ما يقر في قول قلبه، لو يرى أنه هذا، لأن الأسباب يختلف فيها الطوائف، فمنهم من يجعل الأسباب مؤثرة بذاتها، الأسباب مؤثرة بذاتها كالمعتزلة، ومنهم من لا يرى لها أثر بالكلية كأنها غير موجودة. ما في فرق عنده لبست فروة ولا اغتسلت ماء بارد في الشتاء وخرجت لها وصعدت السطح، ما في فرق، أسباب ولا أثر لها. فالأول قدح في الشرع، والثاني قدح في العقل. في أحد يقول ما في فرق يعني في الحس، ما في فرق تجلس عند النار ولا تجلس في نهر ولا بحر ولا شيء، وهم يقولون ما في فرق. الثاني أشعرية، تدري أنهم يقولون يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. الصين وين والأندلس فين؟ هذا أقصى المشرق وذاك أقصى المغرب، لأن البصر سبب والإبصار يقع عنده لا به عندهم، يقع عنده يعني عند وجوده يقع الإبصار ولا لا يقع به، فوجوده مثل عدمه. ترى والله السمع ترى يحتاج، لا، ما يتعلق بالاعتقاد أعظم. ولذا جاء عن ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله كاذبا قد يكون من غموس، نعم. والثاني الحلف بغيره صادقا شرك. فالشرك وإن كان أصغر أعظم من كبائر الذنوب، ولذلك يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به. يكون أصغر ولو كان هذا محلوف به أعظم. شو؟ يكون الشرك أصغر ولو كان المحلوف به أعظم يعظمه الحالف. هو إذا كان يرى أنه حلف به لأنه في تعظيمه مساوي لله جل وعلا، هذا أكبر بلا شك. وفي الأصل ما حلف به إلا لأنه يعظمه. شوف بقية الآثار تبين لك، ويأتي الحديث الذي يليه متمم: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وفيه الأثر الذي سيأتي وأثر في الباب الذي يليه متقاربان جدا. شوف عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. هذا الذي حصل من النعم أو من دفع النقم نسب إلى السبب لا إلى المنعم الحقيقي. لولا فلان، لولا أن السائق حريف قلبت السيارة. ها؟ وشو؟ ايه شو؟ ايه قد يكون اعترف به سابقا وفي حال مشادة ومشاحنة وكذا قال هذا الكلام. على حسب الخطأ، على حسب الخطأ، بعضها من الشرك الأكبر وبعضها من الشرك الأصغر. وعلى كل حال الشرك الأصغر أعظم من الذنوب كلها حتى الكبائر. على حسب ما يقر في قلبه، لأن الإنسان قد ينسب وجاءت النسبة إلى السبب حقيقة وليست بمجاز ولا تقدح، لأنه معترف في حقيقة أمره أن المنعم هو الله، لكن هذا أشال المال من خزينته وأعطاك. ولكن لا بد أن تستحضر أن المعطي والمانع هو الله جل وعلا، وهذا سبب. مثل ما تقول أعطاني فلان، أعطاني فلان هذا الكتاب والمعطي هو الله، تلام إذا قلت مثل هذا وانت تعرف أن المعطي الحقيقي ما في أدنى شيء ولا يكره. تقول أعطاني هذا الكتاب. بعض الناس يبالغ فينسب إلى الله ما لا تجوز نسبته إليه من باب الاحتياط، ذكروا أشياء ومن المبالغة قالوا من الله ثم فلان، وشيء لا يجوز محرم مثلا من الله ثم فلان. نسبوا أشياء في حياتهم العادية من عامة وغيرهم. جيت على بعدين يقول جيت على الله ثم على الطيارة. قالوا أشياء أسخف من هذا، لكن الأمور تؤخذ بقدرها. يجب تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، ويجب تعظيمه على الإطلاق، ويجب إثبات النعم ونسبتها إلى المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا. ها؟ أما في ذمة الله فقد وردت. يعني في مسألة الإجارة مثلا، إجارة يعني أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أنا في ذمة الله ثم في ذمة فلان لألا من أجل أن يحمي كذا. إلى من أجل الإجارة، أجاره فلان نعم، فهم في ذمة الله لأنه هو المجير الحقيقي، ثم بإجارة فلان الذي يستطيع أن يمنع عنكم بإقدار الله جل وعلا له على هذه الحماية. وقال ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الأديب مؤرخ، له في غريب القرآن، وله في مشكل القرآن، وله عيون الأخبار، وله أيضا المعارف، له كتب كثيرة، يقولون هذا بشفاعتنا، بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا. نعم. استخدم عموما العاصي غير محبوب لله جل وعلا، يعين بعينه أن الله يحبك يعني لمعصيتي، لما ظهر منه لهذا الفعل الله لا يحب، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب كل من عصى. العاصي التائب محبوب بلا شك لأنه تاب، هو لا يحبه لهذا السبب، فإذا زال السبب رجعت المحبة. وقال ابن قتيبة يقولنا هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا أسوأ ما ذكر في الباب، بشفاعة آلهتهم أو شيوخهم. وقد ينسبون بعض المصائب إلى آلهتهم، يقولون أنت أغضبت الآلهة أو الولي فحصل لك كذا. وهذا كثير في البلدان التي يوجد فيها من يزعم أنهم أولياء، فهذا من أسوأ ما يذكر، وهذا وضعه في الشرك الأكبر واضح. وقال أبو العباس ابن تيمية المشهور الإمام العلم بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء الله ورحمته فهذا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا واضح لأنه نسب هذه النعمة التي هي المطر والغيث إلى غير الله جل وعلا، الحديث وقد تقدم. في باب الاستسقاء بالأنواء. قال: وهذا كثير، قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، إما لأنه أضاف النعمة صراحة إلى ما هو سبب، أو أضافها إلى ما ليس بسبب، لأن جعل الشيء الذي لم يجعله الله سببا لا شرعيا ولا عرفيا شرك. لو تقول أجعل هذه الورقة أتقي بها شر الأشرار أو عين الحساد أو ما أشبه ذلك، وهي ليست بسبب شرعي ولا عادي عرفي، هذا شرك، لأنك نسبت الحماية إلى ما ليس بحام حقيقة ولا بسبب للحماية. أسباب العادية ما يثبت بالتجربة، مثلا أن هذا ينفع بإذن الله يأتي. نعم. تطرد. لا أقول ما هو أوضح من ذلك، بعضهم يشغل الراديو أو مسجل في البيت ليل نهار ليطرد اللصوص مثلا أو يطرد الجن، ما سيأتي في الباب الذي يليه قريب من هذا إن شاء الله تعالى. كتب كثيرة مملوكة لأهل العلم ولهم عليها تعليقات تدل على تمكنهم من العلوم، ومع ذلك يكتبون أشياء على هذه الكتب هي من الشرك. يأتينا كتب من مشايخ كبار من مصر أو الشام أو تركيا أو المغرب، لفظة يكتبونها لا أعرف معناها، كأنها عجمية. يا كيكبج احفظ الورق، تجي كثير كثير جدا في الكتب. شو معنى احفظ الورق؟ هو يحفظ الورق. يعتذر بعضهم عن هؤلاء بأنه قد يكون هذا المكتوب ترجمة لاسم الله جل وعلا، والمراد يا الله احفظ الورق. لكن هل هذا الذي كتب هذا اللفظ يخفى عليه لفظ الجلالة؟ ما يعرف الله ليكتبه؟ وبعضهم يقول انه اسم شيطان، واللي يقول اسم جني، واللي يقول احفظ الورق، هذا شرك، بل شرك اكبر. مع الأسف أنه يكتب بأقلام علماء، وكثير من البلدان فيها علماء قد يكون في الحديث أو في الفقه أو في عقائدهم اللي يسمونه علم الكلام متمكنون، لكن هم في توحيد العبادة عندهم خلل كبير. طواف في القبور ودعاء الأموات وغير ذلك موجود بكثرة عند المسلمين، وموجود في المصنفات، موجود في المصنفات، ومن قرأ في بعض كتب التاريخ والرحلات وجد فيها من هذا النوع أمثلة كثيرة جدا. وهذا الكتاب الذي بأيدينا الذي نفع الله به نفعا عظيما في تحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع. يوجد لكل باب من أبوابه أمثلة في الكتب المؤلفة من يسمون علماء لكن ليس عندهم تحقيق في هذا الباب. قل ابن بطوطة: دخلت على الولي فلان فجعل ينظر إلي، ولما أردت أن أقوم أعطاني جبة وأنا لست بحاجة له، لكن لما تركته ومشيت مسافة احتاجتها. ثم بعد ذلك دخلت على ولي واحد ثاني فقال لي: الجبة من فلان؟ قلت: نعم. فقال: أتعجب من كونه يعرف ما سيصير لك؟ قال: نعم. قال: هذا يدبر الكون ويعجز عن حاجتك ولا يعرف حاجتك. وهذا موجود في الكتب كثير، نسأل الله العافية. هذا ليس بأمر يسير، هذا خلل كبير في الاعتقاد. والذي يزعم أن مخلوقا يدبر الكون هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال رحمه الله: قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني وصولهم إلى غايتهم براحة نسبوه إلى الريح، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. هؤلاء أسباب لهدوء الريح، ما جت السفينة ولا غرقت. وكون الملاح حاذقا لأنه قد يكون الملاح مع هدوء الريح لديه شيء من الخفة والعجلة، وأنتم ترون مثل هذا في الطائرات، قد تكون فيها رياح وقد يكون فيها سكون وهدوء ويختلف الوضع من هذا إلى هذا. فهذه أسباب لا شك أنها أسباب، والمسبب هو الله جل وعلا، ولهذه الأسباب آثار ما ينكرها إلا من لا يرى للأسباب أي أثر. ومن ينسب إليها وأنها هي المؤثرة في هذا الهدوء أو في هذه النجاة، هذا من الطرف المقابل. وأهل السنة وسط بين الطائفتين، يعرفون أن للأسباب أثرا والمسبب هو الله جل وعلا، ولو شاء لسلب هذا السبب أثره. ولذا يدخل المريض ويشخصه الطبيب تشخيصا صحيحا ويعطيه علاجا مناسبا ويشفى بإذن الله، ثم يأتي شخص آخر على نفس الطبيب وبنفس المرض أو أقل، ثم يخطئ في التشخيص الطبيب ويعطيه علاج غير مناسب، أو يصيب الطبيب ويعطيه العلاج المناسب ثم بعد ذلك لا ينتفع به. فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، ونحن نرى تعلق الناس بالأطباء سواء كان بالنسبة لهم أو لأبنائهم. إذا بات الولد أو البنت غالب الليل يبكي وما ترك فرصة تنام، وأنت تحسر ويتقطع قلبك عليه، ثم ذهبت به إلى المستشفى وأعطاه الطبيب شربة من شراب أو إبرة وسكن، ما يكون قلبك تجاه هذا الطبيب؟ ينبغي أن يكون معلقا بالله جل وعلا. الشافي هو الله، لا إشكال في أن الطبيب سبب في كون هذا الابن هجد وسكت، لكن مع ذلك الشافي هو الله جل وعلا. المهم أنهم نسبوا النعمة إلى غير الله، هي متفاوتة، هذه متفاوتة، بعضها قد يكون سبب شرعي وعادي ومع ذلك لا يجوز نسبة الأمر إليه وهو سبب، مع صدود القلب وانصرافه عن الله جل وعلا. كانت الريح طيبة في رحلة ابن جبير، يقول ركبنا من سواحل الشام إلى الأندلس والأمواج هائجة والرياح كذا، وستة أشهر ما وصلنا، ثم جاءت ريح معاكسة في زمن يسير رجعتنا إلى الشام. في هذا الظرف، يعني الالتفات إلى السبب عند كثير من الناس حاضر، يسبون هذه الأمور إلى السبب، لكن الموفق من يعلق قلبه بالله جل وعلا يرتاح قلبه وتسلم له عقيدته ويوفق في أعماله، لأنك إذا تعلقت بمخلوق تكدرت أحوالك، ليتي ما رحت لها المستشفى، هذا المستشفى خائص، ليتي رايح لفلان ما المستوى، طيب إذا تمت خلاص تبي تموت أو غيرك اللي معك بيموت، سواء أعطي إبرة صح ولا خطأ، المميت والله جل وعلا، ويبقى أن هذا سبب للنجاة أو للهلاك. لا، بس بعضها أظهر من بعض، بعضها أظهر من بعض، ويبقى أن الأسباب الفضل أولا وآخرا لمسببها، سواء كانت أسباب ظاهرة أو أسباب خفية. هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. سيأتي في الحديث الباب الثاني خبر ابن عباس، أو قال في الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبة فلان هذا لأتانا اللصوص، كلبة فلان تنبح قريب من دارك استيقظت من النوم بسببها فانتبهت، أو هاب اللصوص لما سمعوا كلبة فلان تنبح هابوا أن يقدموا على ما أرادوا، لأنهم يجزمون أن الناس مستيقظين بسبب هذا النباح، فهم لا يستحضرون أن الله جل وعلا هو الذي وقاهم وهو الذي جعل هذا السبب يوجد فيحصل لهم ما يحصل. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، هذا فيه شبه ما تقدم، لأنها أسباب والمسبب هو الله جل وعلا. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها قد تقدم، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، وإذا أردت أن تعرف المطابقة فانظر إلى حالك وحال زوجتك عندما يصاب طفل في أثناء الليل ويجزع ويصرخ بأعلى صوته وأنت ما أنت قادر تقدم له ولا تأخر، فانظر إلى تعلقك بالله أو بالطبيب. الطبيب لا شك أنه سبب، لكن على المسلم أن تكون علاقته وتعلق قلبه بالله جل وعلا. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، إنكارا للنعمة، لأنه نسبها إلى السبب ولم ينسبها إلى المسبب المنعم الحقيقي. اجتماع الضدين، الرابع اجتماع الضدين في القلب، اجتماع الضدين في القلب، لأن هذه قد اجتمع إيه، لكن هناك أمور من المضايق قد يجتمع فيها الضدان، مثل من مات ولده وضحك، هل يستطيع أحد أن يقول ما حزن؟ ما حزن؟ أنت لا تفترض المسألة في ولد مؤذي وصاحب مدمن يهدد أمه وأخواته والبيت والتمنون موته، لا تصور مسألة في هذه المسألة عند المتقدمين أولادهم مثلهم في الغالب في عهد السلف. يوجد أولاد يختلفون عن آبائهم لكن كثير في المطابقة. على كل حال، هذا الذي أصيب بفقد ولده ثم ضحك، وهذا من المضايق، لأنه تصور أنه لا يمكن أن تدمع عينه ويحزن قلبه ويرضى تمام الرضا بالمقدور. يبتسم؟ شو يبتسم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حزن ودمعت عينه، ومع ذلك هو سيد الصابرين. ترى هذا الذي يبتسم مذموم عند أهل العلم. الحزن لا ينافي الرضا. شو؟ الحزن لا ينافي الرضا، والحزن لا ينافي الرضا. لا ينافي، لأن المقصود بالرضا أن لا تفعل ما نهيت عنه. جزاك الله خير. الله يسلمك. الله يسلمك.